الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة من برنامجكم شخصيات أندلسية. وفي هذه الحلقة سأتي على شخصية حاكم من حكام الأندلس. كانت شخصية عجيبة تستحق التقدير، تستحق الوقوف عندها مليا، وهي شخصية أمير المؤمنين الخليفة كما كان يسمى آنذاك، المستنصر بالله المرواني الأموي. المستنصر بالله حكم 16 سنة، توفي 66 و300 للهجرة، ولمن ضيع التاريخ الهجري يعني قبل 1050 سنة تقريبا، يعني من الآن توفي. هذا الرجل كان غريبا في أمر عجيب، وهو جمعه للكتب وتكوينه لخزانة جليلة جدا لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده في الأندلس. هي خزانة عجيبة، خزانة المستنصر بالله الأموي. كيف؟ الرجل كان يسمع بأي كتاب كان، إذا سمع بأي كتاب كان في أي بلد كانت، فإنه يرسل ويشتري هذا الكتاب ويضمه إلى خزانته أينما كان ذلك الكتاب وأيا كان ثمنه، فإنه يقبل عليه ويشتريه. فحتى اجتمع لديه في المكتبة قرابة 200,000 سفر، 200,000 مجلد، وهذا عدد ضخم بالنسبة لبعد الأندلس، لأنه اجتمع في القاهرة، في دمشق، في بغداد ممكن، لكن في الأندلس مكان بعيد جدا أن يجتمع لديه في مكتبته 200,000 كتاب، فهذا شيء عجيب، لأن في المشرق كان هناك مكتبات أكبر فيها أكثر من 200,000 كتاب، وهذه كانت من العلامات البارزة للحضارة الإسلامية. يعني آنذاك في الأندلس، في بلاد أوروبا آنذاك زمن مستنصر، يندر أن تجد مكتبة فيها 1,000 كتاب أصلا، يندر ما تجد، فما بالكم ب200,000 كتاب. ف بنو عمار في طرابلس كانت مكتبتهم فيها 600,000 كتاب، العبيديون في القاهرة كان مكتبتهم فيها 1,200,000 كتاب، لكن هذه دمشق والقاهرة وطرابلس حواضر الإسلام في منتصف بلاد الإسلام، وتأتي الكتب من كل مكان، أما الأندلس فبعيدة جدا. هل كان يكتفي بهذا؟ لا، كان يعلم، يقولون الرواة عنه قل كتاب من مكتبته إلا وله فيه تعليم، لأن اليوم نحن نجمع كتب نضعها في المكتبة وتمر السنوات ربما يموت الإنسان وفتح أكثر الكتب، لكنه يفتح الكتاب يعلم عليه، يعلم على الكتاب، يكتب اسمه، اسم المؤلف أعني، ونسبه، اسمه واسم أبيه واسم جده ومن أي بلاد هو، ويكتب فوائد على الكتاب. حتى أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كان يقول كان يغرب ويفيد ويقول ويسطر من الفوائد في الكتب ما لا تكاد توجد. رجل عالم، حتى أنه كان يصفه بالعلم في الأخبار والأنساب والرجال وعلوم التاريخ، يقول كان عالما أخباريا، والأخباري هو الذي له عنده الأخبار ويحدث بالتاريخ ويفهم التاريخ ويعلم التاريخ ويعرفه جيدا. وهذه كانت يعني من أهم أوجه الحضارة في الأندلس، كثرة الكتب وكثرة العلماء، ليس فقط علماء الشريعة وليست كتب الشريعة فقط، بل كتب الشريعة وغير الشريعة، لأن مكتبته كانت تحوي من كل علم ومن كل فن، حتى الكتب الجيدة والكتب السيئة أيضا كانت تحويها مكتبته. أين ذهبت هذه الكتب أيها الإخوة والأخوات؟ أحرقت للأسف الشديد، أحرقت هذه الكتب. النصارى المستشرقون يتهمون عمرو بن العاص رضي الله عنه لما دخل مكتبة، لما دخل الإسكندرية، أنه أحرق مكتبتها، وهذا خبر باطل كاذب لا قيمة له في التاريخ، لا قيمة تاريخية لهذا الخبر. بينما المتواتر، المتواتر أنهم كانوا إذا دخلوا بلدا من بلاد المسلمين في الأندلس جمعوا الكتب في ساحة وأحرقوها علانية، فهم الذين كانوا الهمج المتوحشين الذين كانوا يحرقون الكتب ولا وكانوا أميين ولا يفهمون ولا يعرفون. فانظر لهذه الكتب أين ذهبت، مئات الآلاف من الكتب أين ذهبت، عدم أكثرها وفحرق ولم ينجو منها إلا القليل. يعني هذا أحوال للأسف أحوال الكتب في الأندلس بعد ذلك. ويقول المؤرخون عن المستنصر بالله هذا لم تكن لديه لذة إلا في قراءة الكتب وجلوس الخزانة، هذه لذته كانت، سبحان الله العظيم. ما كان يعرف من لذات الملوك إلا هذه، أو ما كان يؤثر من لذات الملوك إلا هذه. يقول لا لذة لي في غيرها ولا همة لي في غيرها، سبحان الله العظيم. وطبعا في ذلك الزمان كانت أوروبا تغرق في الظلام، لأن هذا كلام قبل 1000 سنة، يعني قبل عصر بداية عصر النهضة بأكثر من 5 قرون. فكانت أوروبا غارقة في الظلام تماما. فانظروا كيف كانت الحضارة في الأندلس والمكتبات الهائلة الضخمة والكتب وإلى آخره. أيضا هذا الرجل كان مقربا للعلماء وتأدبا معهم، كان عنده في بلاده في قرطبة، قرطبة كانت هي العاصمة للأمويين، كان هنالك رجل زاهد اسمه يحيى ابن مجاهد الفزاري. هذا رجل من زهاد الكبار، طلبه المستنصر أن يأتي إليه، أبى الزاهد، أن الزهاد ما كان يأتون إلى مجالس الملوك والسلاطين، كان يخافون من هذه المجالس، فأبى الدخول. ما أجبره ولا شيء، مر بموكبه يوما ويحيى جالس يقرأ القرآن، فسلم عليه، قطع القراءة ورد السلام ودعا له وعاد إلى قراءته كأنه لم يكن شيء، سبحان الله العظيم. فتحملها المستنصر وبطيب نفس ورضا قلب. أيضا أبو الحسن الأنطاكي أحد مشاهير القراء كان في الأندلس، ومر المستنصر يوما بحلقته، مر بها فوجده يقرأ القرآن مع الطلاب، نزل جلس مع الطلاب في الجامع، وأمر ألا يقوم له أحد، فما قام له أحد، وجلس مع الطلاب إلى انتهت الحلقة وقام. فانظروا إلى هذا الأمير الكبير، الخليفة في الأندلس، أمير المؤمنين الأندلس التي هي من شبه جزيرة الإيبيرية اليوم على اتساعها وكبرها وعظم خيراتها، ينزل يجلس في حلقة معلم القرآن. وهذا من فضائله ومن تواضعه رحمة الله تعالى عليه. أيضا كان مما صنع وكان شيئا حسنا جدا، أنه شدد في أمر الخمر بالكلية في مملكته، بحيث قالوا أنه عدم أو كاد يعدم تماما في زمنه رحمه الله تعالى. الخمر كل ملوك الإسلام كان يمنعون الخمر لا شك، لكن بعضه كان يتساهل في التشديد في قضية هذه، ما لا يشدد في قضية الخمر، وبعضه كان يشدد على رأسهم هذا المستنصر، شدد تماما في مسألة الخمر، حتى قال المؤرخون عدمت بالكلية في الأندلس. وهذا أيضا من محاسن أن الخمر أم الخبائث أيها الإخوة والأخوات، في محاسن أن تعدم في البلاد، أن إعدام الخمر من ورائه إعدام كثير من الفواحش والموبقات في هذه البلاد وفي غير من بلاد الإسلام. ويا للأسف اليوم، يا للأسف، أكثر بلاد الإسلام فيها خمور، تنزل في المطارات تصادفك رائحة الخمور وأنت في المطار. بلاد الإسلام التي هي للمسلمين أبا عن جد إلى ظهور الإسلام، أكثر هذه البلاد للأسف الشديد فيها الخمور تعج، فيها مصانع الخمور، البلاء الشديد، مصانع الخمور في تلك البلاد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن عسى الله أن يهدي حكام المسلمين لأيضا يشددوا في الخمر، يمنعوهم من بلادهم. أيضا الروم نقضوا العهد، الروم يعني النصارى كانوا يقولون، نقضوا العهد، فسار إليهم بنفسه في الثغور وقواها وملأها بالرجال والمال والمؤونة والطعام لتتقوى حتى تستطيع أن تقف أمام الروم، وفعلا استطاع أن يهزمهم واستطاع أن يذلهم وأن يضاعف عليهم الجزية رحمة الله تعالى عليه. كان المستنصر بالله آخر الخلفاء الأقوياء في الأندلس، ما كان هناك بعده خليفة قوي، بل هناك خليفة واحد فقط لا غير، ابنه هشام، هشام الذي لقب بالمؤيد بالله، هو المستنصر وابنه المؤيد. هشام توفي هو بقرطبة كما قلت لكم سنة 66 و300، يعني قبل 1100 سنة تقريبا من الآن. هشام كان عمره 9 سنوات فقط، للأسف بويع هشام، بويع وعمره 9 سنوات. وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه كثير من ملوك الإسلام، أنهم كانوا يبايعون لأولادهم الصغار، 9 سنوات يعني طفل صغير لا يستطيع أن يقوم بعباء مملكة حولها النصارى وحولها من يتربص بها حتى من الداخل، من العرب والبربر. كيف يمكن أن يقوم طفل عمره 9 سنوات بهذا؟ نعم هناك وصي على العرش وكذا، لكن ما يمكن، الأمر ما يستقيم. لذلك سرعان هشام هذا المؤيد بالله سرعان ما عزل وحجر عليه في حجرة من حجرات القصر، أقام إقامة إجبارية إلى أن مات. وجاء الحاجب اسمه المنصور ابن أبي عامر القحطاني الأندلسي مشهور، وجاء ليتولى مقاييد الحكم، وكان إليه الحل والعقد في الأندلس، واستطاع بفضل الله تعالى أن يسوس الأندلس، أتم سياسة. وهنا انتهت بنهاية هشام المؤيد بالله، انتهت ما يسمى بالخلافة الأموية، الخلافة الأموية في الأندلس انتهت تماما بموت هشام، لكنها انتهت حقيقة بموت أبيه المستنصر، انتهت حقيقة. والسبب كما قلت لكم، هشام عمره 9 سنوات لا يستطيع أن يقوم بأعباء الحكم، وكانوا يسمون أنفسهم أو مراء هؤلاء يسمون أنفسهم بالخليفة، لأن لم وصل إليهم حال الدولة العباسية وما كانت عليه من الضعف، وخلفاء وما كانوا عليه من الضعف، فقالوا نحن أحق بأن نلقب بالخلافة، الأندلس كانت قوية وأمراء كانوا أقوياء، فابتدأوا يطلقون على أنفسهم اسم الخليفة وأمير المؤمنين في الأندلس، فكان مستنصر أمير المؤمنين، وكان هشام هو أيضا أميرا للمؤمنين المؤيد بالله، لكن كما قلت لكم لا حول له ولا طول، واستطاع المنصور بن أبي عامر أن يتسلم منه الحل والعقد، وأن ينشئ الخلافة، أن ينشئ الإمارة القوية تحت إمرته. فلما مات وكل الأمر إلى ابنه، لكن لم يستطع أن يقوم بعباء الدولة العامرية، وابتدأ عهد ما يسمى بعهد ملوك الطوائف في الأندلس. ملوك الطوائف في الأندلس هؤلاء هم الذين أذهبوا الأندلس، هم الذين ضيعوا هذه البلاد، وهم الذين باد على أيديهم العباد، وهذه الحضارة الرائعة في الأندلس فرطوا فيها، فكان في كل ناحية منبر وإمام، كما قال أبو الحسن بن رشيق: وإما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد منها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.